إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر في أصول الفقه للإمام البعلي عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا في باب البرهان وأنواع الأقيسة وأنواع البراهين، وذكر المصنف أن البرهان خمسة أضرب، وأخذنا الضرب الأول اللي هو الضرب الأول القياس الاقتراني، والضرب الثاني أيضا هو من القياس الاقتراني صورة أخرى، ثم الضرب الثالث وهو أيضا صورة أخرى للقياس الاقتراني، وقفنا عند الرابع. الرابع قال المصنف الرابع التلازم، وهنا أكتب هذا النوع إيش اسمه، الضرب الرابع اسمه قياس شرطي منفصل، القياس الشرطي المتصل، عفوا أنا قلت المنفصل، لا، القياس الشرطي المتصل، وسيأتي المنفصل بعده الخامس. القياس الشرطي المتصل مثاله قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، هذا يسمونه مقدم. احنا قلنا انه في القياسات السابقة كنا نقول مقدمة صغرى ومقدمة ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة، هذا في القياس الاقتراني. أما في القياس الشرطي لا نقول مقدمة صغرى ثم كبرى، وإنما نقول مقدم وتالي ثم نتيجة. فالمقدم الآن إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لهذا سمي شرطي، قياس شرطي، لأن صحة الصلاة مشروطة بطهارة المصلي. إذا المقدم إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. طيب سيأتي التالي ويبين حتى نصل للنتيجة. فنحن الآن ما نعرف الصلاة صحيحة وهو متطهر أم غير صحيحة وهو غير متطهر، أو ماذا، لا نعرف إلا من خلال التالي. ثم قال التالي، ولم يقل التالي لكن قال ومعلوم، هذا هو التالي، ومعلوم أن الصلاة صحيحة. أنا أتمنى أن يوضع المقدم بين قوسين ويوضع التالي أيضا بين قوسين ثم النتيجة بين قوسين. إذن عندما يقول ومعلوم أن الصلاة صحيحة، إذا ثبت أن الصلاة صحيحة معنى أن المصلي متطهر، قال فيلزم أن المصلي متطهر، هذه هي النتيجة. طيب لو تصورنا العكس، لو كان التالي ومعلوم، سيأتي أن لو كانت التالي مختلف، لأن نقرأ المثال الثاني، أو نقول طيب هذا بين قوسين هو المقدم، إن كانت صحيحة فالمصلي متطهر، أليس هو المقدم السابق نفس الأول، التالي سيختلف. ثم قال ومعلوم أن المصلي غير متطهر، هذا التالي، المصلي غير متطهر، إذن الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، فيلزم النتيجة أن الصلاة غير صحيحة، واضح هذا. طيب لكن هنا يعني هنا لابد من انتباه لقواعد معينة، وهو أنه متى ماذا يفيد إثبات وماذا يفيد النفي. قال المصنف تفضل. ووجهه قال ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط. طيب ومن وجود المشروط، ما هو المشروط؟ صحة الصلاة. وجود الشرط، ما هو الشرط؟ اللي هو الطهارة. إذن وجود الشرط، عفوا، إذا وجدت الصلاة عرفنا أن المصلي متوضئ، إذن وجد الشرط. طيب، هذه تصدق على المثال الأول. قال: ومن انتفاء الشرط اللي هو الطهارة انتفاء المشروط. فهمت المسألة؟ يعني الآن كيف نفهم، كيف نستفيد؟ نقول وجود المشروط اللي هي الصلاة تدل على وجود الشرط. طيب، هل نقول وانتفاء المشروط؟ لا، نقول وانتفاء الشرط اللي هو الطهارة يدل على انتفاء المشروط الصلاة. قال: ولا يلزم العكس. ترى العكس صورتان. الصورة الأولى: فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، يعني لا يلزم من وجود الطهارة أن توجد الصلاة، لأنه كثير من الناس ممكن يتوضأ ويقرأ القرآن، يتوضأ ويجلس، يتوضأ وينام. إذن ليس هناك ارتباط بين وجود الشرط مع وجود المشروط، هذا لازم تفهم قاعدة. القاعدة الثانية: ولا يلزم من انتفاء المشروط اللي هي الصلاة انتفاء الشرط. فعندما نقول فلان صلاته باطلة ليست صحيحة، هل نفهم من هذا ضرورة أنه لأنه غير متوضئ؟ لا طبعا، احتمال أنه مو متوضئ، واحتمال أنه ما استقبل القبلة، واحتمال أنه أخل بستر العورة أو أخل بأشياء كثيرة. فإذا انتفاء المشروط لا يدل على انتفاء الشرط. إذا نفهم هذا، ما هو المؤثر انتفاؤه وما هو المؤثر وجوده. قال تفضل: شيء لازم لشيء، أيوة، فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا له. انتبه، لابد أن يكون أعم أو مساوي. لماذا؟ لأن الآن سنمثل يا إخواني بالجسم والحيوان. ما هو الأعم، الجسم ولا الحيوان؟ لا، الجسم أعم، لأن الجسم يشمل الحي ويشمل الجماد، والحي سيشمل أيضا يعني اللي هو النامي، سيشمل الحيوان ويشمل النبات. إذن الجسم سيشمل الحيوان والنبات والجماد، كله جسم. إذن مين أشمل؟ الجسم أعم من الحيوان. فنبغى نمثل بهذا. قال: لأن ثبوت الأخص، أنا قلت جسم وحيوان، مين الأخص؟ حيوان. إذا نكتب عندها حيوان عشان بعد ذلك في المراجعة تستوعب الموضوع بسهولة. لأن ثبوت الأخص اللي هو الحيوان يوجب ثبوت الأعم اللي هو الجسم. إذا ثبت الحيوان ألا يثبت الجسم؟ ولا هل يمكن نقول حيوان بس الله أعلم هو جسم أو غير جسم؟ ماذا سيكون إذا لم يكن جسما؟ سيكون هواء. إذن ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم. طيب، هذه القاعدة الأولى ألف. القاعدة الثانية: وانتفاء الأعم، اكتب عندها الجسم، يوجب انتفاء الأخص اللي هو الحيوان. إذا انتفى الجسم سينتفي ماذا؟ سينتفي الأخص اللي هو حيوان، ما دام قلت هذا عند يعني هذا ليس بجسم، إذا لن يكون حيوانا أبدا. إذا لاحظوا ما هو التأثير الآن في الثبوت الأخص. قلنا ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم، إذن الأخص يؤثر ثبوته لا نفيه. اكتبوا هذه القاعدة: الأخص يؤثر ثبوته لا نفيه، والأعم يؤثر نفيه لا ثبوته. يؤثر نفيه المؤثر لكن ثبوته لا. ولهذا قال: وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص. إذا انتفى الجسم انتفى الحيوان قطعا. قال المصنف، طبعا كل هذا الكلام سيكون بيان لما قلت: ولا يلزم من ثبوت الأعم اللي هو الجسم ثبوت الأخص اللي هو الحيوان. يا ليت تكتب عند الأعم جسم وعند الأخص حيوان. إذا لا يلزم من ثبوت الأعم الجسم، يعني إذا قال واحد عندي جسم هل يفهم من هذا أنه عنده حيوان بالضرورة؟ ولا ممكن يكون هذا الجسم اللي عنده حيوان ويمكن يكون نبات ويمكن يكون جماد؟ إذا لا يثبت الأخص بثبوت الأعم. قال ولا من انتفاء الأخص، اكتب عندها الحيوان، انتفاء العام. لما أقول الذي عندي ليس بحيوان، ما تفهم من هذا؟ يعني لا يفهم من هذا أن الذي عندي ليس بجسم، لا، لأن ما عندي حيوان يمكن عندي جسم آخر. طيب، كل هذا تأكيد للقاعدة التي قلنا: الأخص يؤثر ثبوته والأعم يؤثر نفيه. طيب، قال فقولك كل حيوان جسم، لما تقول كل حيوان جسم يلزم من ثبوت الحيوان اللي هو الأخص، الآن اكتب أخص، ثبوت الجسم، واكتب عندها أعم. إذن يلزم من ثبوت الحيوان اللي هو الأخص سيثبت الأعم، ما دام عندك حيوان معناه عندك جسم. ومن انتفاء الجسم اكتب أعم، انتفاء الحيوان. كل هذا تكرار لمسألة أن الأخص يؤثر ثبوته والأعم يؤثر نفيه. ولا يلزم العكس، ولا يلزم العكس اللي احنا قلناه قبل قليل، اللي هو عكس هذه الصورة. طيب، معناه إيش عكس هذه الصورة؟ يعني الأعم لا يلزم ثبوته، لا يؤثر ثبوته، والأعم لا يؤثر ثبوته، نعم، والأخص لا يؤثر نفيه، هذا المقصود. وطبعا هذا موضوع يعني يحتاج إلى تأمل وتؤدى لتصوره. الآن احنا فهمنا القاعدة، لكن على كل واحد أن يجلس ويتريث ويسمع هذا الكلام ويعيده ويحضر ورقة بيضاء ويكتب الأمثلة حتى يتصور الموضوع. الضرب الخامس، قال الخامس يعني الضرب الخامس، وهو قياس شرطي منفصل. السابق كان قياس شرطي، ليش قلنا شرطي؟ قلنا شرطي لأنه يدخله الشرط. فين دخل الشرط؟ إن كان، هذه صيغة شرط، إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، هذا هو الشرط. لكن هذا متصل، الثاني لا، منفصل. صورة المنفصل، قال الخامس السبر والتقسيم، وأنا قلت اكتبوا عنوان جانبي القياس الشرطي المنفصل. قال السبر والتقسيم كقولنا العالم إما حادث وإما قديم، هذا مقدم، العالم إما حادث وإما قديم. طيب، قول إما حادث وإما قديم هذا شرط، لكن الانفصال فين؟ الانفصال أنهما لن يجتمعا. يعني في المثال الأول نقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ثم جاء التالي الصلاة صحيحة، صار إيش؟ المصلي متطهر. يعني صارت المقدم الأول جاء كما هو، ما يعني يمكن إيش الاتصال بينهما، بخلاف هنا لما نقول العالم إما حادث وإما قديم، هذا كلام منفصل لأنه لن يجتمع إما حادث وإما قديم. فالمقدم العالم إما حادث وإما قديم. طيب، والتالي؟ قال لكنه حادث، هذا هو التالي. طيب، إذا قلنا إما حادث وإما قديم، ما الذي سيثبت؟ سيثبت واحد من الاثنين، ما راح يثبت الاثنين مثل المتصل السابق. قال لكنه حادث، إذن النتيجة فليس بقديم، هذه النتيجة ضعوها بين قوسين، ويا ليت نضع المقدم بين قوسين والتالي بين قوسين ثم النتيجة بين قوسين، فليس بقديم. طيب، هو الآن سيأتي بمثال آخر، قال يعني بتال آخر، في التالي الأول قال لكنه حادث. طيب، ما رأيكم لو قال لكنه قديم؟ ستكون النتيجة فليس بحادث. إذن لكنه قديم هذا تالي، فليس بحادث هذه نتيجة. إذن باختصار، إثبات في المنفصل، إثبات أحدهما سينفي الآخر، أو نفي أحدهما سيثبت الآخر. طبعا هذه قضايا عقلية واضحة يعرفها العاقل من غير أن يدرس لا منطق ولا غيره. طيب، إذن قاعدة، قال المصنف، نكتب قاعدة اقرأ. قال وكل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر. هذه القاعدة الأولى، كل نقيضين. ما معنى نقيضين؟ النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، فهو إما حادث وإما قديم، ما يحصل إنه لا هو حادث ولا هو قديم، ما في شيء، ولا يوجد شيء هو حادث وقديم. إذا النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما، مثل الوجود والعدم أو الوجود واللا وجود. ما يمكن أن يكون الشيء موجود وغير موجود، أو يكون الشيء إيش غير موجود، يعني موجود وغير موجود، أو يكون لا هو موجود ولا هو غير موجود. القاعدة الثانية، أو نفيه ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، أو نفيه إثبات الآخر. خلص التأثير هو إيش؟ بين النقيضين، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، وإذا انتفى أحدهما وجد الآخر. طيب الآن بدأ يذكر بعض التفصيلات للقضية الشرطية المنفصلة. قال تفضل. ولا يشترط انحصار القضية في قسمين. كيف في قسمين؟ قسمين احنا قلنا اما حادث واما قديم، هذان قسمان. يقول ليس بشرط ان تكون منحصرة في قسمين، ممكن تكون في ثلاثة، ممكن تكون في أربعة. طيب كيف في ثلاثة؟ اقول العدد اما مساو او اقل او اكثر، صارت ثلاثة، ثلاثة صور. لكن ايش اللي سيختلف؟ اذا قلت العدد اما مساو او اقل او اكثر، هنا إذا أثبتت واحدا من هذه الثلاثة انتفى الاثنان. طيب وإذا نفيت اثنين ثبت الثالث. طيب وإذا نفيت واحد سيكون الجواب أو المحتمل أحد الأمرين الباقيين. ولذلك نقول العدد إما مساو أو أقل أو أكثر، فلو قلنا ولكنه مساوي، إذا قلنا ولكنه مساوي سينتفي ما عداه، يعني الأكثر والأقل. طيب لو قلت ولكنه ليس أقل ولا أكثر ثبت أنه مساوي. إذن إثبات واحد، هذه القاعدة، ينفي ما عداه، ونفي اثنين يثبت واحدا. طيب قال المصنف ولا ينحصر. نعم. لكن من شرطه استيفاء أقسامه. من شرطه عشان أصل إلى النتيجة وأعرف العدد هو مساوي ولا لابد من استيفاء الأقسام، يعني بيان كل الأقسام. فإما أن أنفي اثنين ليثبت الثالث، أو أثبت واحدا لينتفي الاثنان. طيب أكمل. قال وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه، يقصد يعني المنطق والكلام وأصول الفقه، ترجع إلى هذه الضروب الخمسة. طيب مسألة تفضل. وحيث تذكر لا على هذا النظم، يعني هذه الأضرب إذا ذكرت بغير هذه الطريقة طبعا تكون خطأ، النتيجة توصل التي نتوصل إليها ستكون خطأ. فيقول فهو، يعني هي ستكون خطأ، والسبب إما لقصور يعني في علم المستدل، وإما لإهمال إحدى المقدمتين، يعني قد يذكر بعض المقدمات ويهمل بعضها فيكون فيحصل الخلل. لكن ترى عدم ذكر بعض المقدمات أحيانا يكون بسبب المغالطة، هو يخفي مقدمة حتى لا يتفطن الخصم المناظر له لها فيعترض عليه، وأحيانا يكون لوضوحها لا أذكر إحدى المقدمات لأنها واضحة ومسلمة عندي وعندك. ولهذا قال المصنف ثم إهمالها قد يكون لوضوحها وهو الغالب في الفقهيات. نعم انتبهوا، ثم إهمالها قد يكون لوضوحها لأنها واضحة. تقول إيش؟ يرجم أو يحد لأنه زنى، ما أحتاج المقدمات لأنها معروفة عندي وعندك أن الزاني يحد وهذا زنى، فإذا هذا يحد، فأنت أتيت بالنتيجة وتركت المقدمات، أو جئت بمقدمة واحدة قلت هذا زنى فيحد، هذا زاني فيحد، إذا أتيت بمقدمة واحدة. يقول هو الغالب في الفقهيات، ثم مثل بمثال من القرآن. تفضل. قال كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، طيب وش اللي ترك؟ هي لم تفسد، هذا هو المقصود. ترك إنهما لم تفسدا للعلم به، فإذا ليس تكون النتيجة فليس فيهما إله إلا الله. طيب، إذا الإهمال قد يحصل للمقدمة الأولى أو للثانية لوضوحها وبيانها. طيب، بعد ذلك فصل نرجئه إلى بعد الفاصل، وصلى الله على محمد. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا. لا معبود بحق يدعى إلا الواحد وهو الله، أخلص أعمالك لله لا تشرك أبدا بالله، أفلح من دوما ناجى في كل الأحوال دعاه وأناب إليه ورجى فامتلأت بالخير يداه. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا. كم عبدوا من غير الله شمسا قمرا شجرا حجرا، هي خلق من خلق الله، وعجب ممن عبدوا البشر، من يعبد من دون الله، هل خلق من الكون حصاه، هل يملك ضرا أو نفعا، هل يملك موتا وحياة. لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه، معنى القول طيب هذا يا أستاذي علمنا. سبحانك سبحان الله لا إله إلا الله، وفقني لأداء صلاتي وصيامي وأداء زكاتي وعباداتي طول حياتي خالصة دوما لله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، قال المصنف: فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين. طبعا هذا الفصل قدمه البعلي هنا في المختصر، أما ابن قدامة فأخره، فإذا البعلي خالف في الترتيب في هذا الفصل، قدمه على الفصل الذي يليه، والموفق كان أخر هذا الفصل. طيب، لزوم النتيجة من المقدمتين، نقرأ الآن كلام واضح الذي سيذكره المصنف ولا يحتاج وقفة عنده كثير. تفضل. قال: قال رحمه الله: إذا جمعت مفردين نسبت أحدهما إلى الآخر كقولك النبيذ حرام. النبيذ مفرد وحرام مفرد، فأنت إذا جمعت بينهما نسبت أحدهما إلى الآخر. يقول: إذا جمعت، فلم يصدق العقل بهما، أو لم يصدق بهما العقل. أنت قلت النبيذ حرام، العقل مو راضي يقبل، ليش حرام؟ أما الحل؟ قال: فلا بد من واسطة بينهما تنتسب إلى المحكوم عليه، فتكون حكما له، وتنتسب إلى الحكم فيصير حكما لها. نعم، يقول لابد من واسطة بينهما تربط، تكون هذه الواسطة منسوبة إلى المحكوم عليه اللي هو النبيذ، ترى فتصير حكم وتنتسب إلى الحكم وتنسب إلى الحكم فتصير حكما لها. عند ذلك العقل يصدق فيصدق العقل فيلزم ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه. كيف يعني؟ الحين عندنا هذا مثال واضح، النبيذ حرام، فالعقل ما صدق، فماذا نفعل؟ اقرأ بيانه. قال بيانه إذا قال النبيذ حرام فمنع، فمنع يعني فرد العقل، فمنع العقل يعني اعترض ورد ما قبل، فمنع فطلب واسطة. طيب ربما صدق العقل بوجودها في النبيذ، إيه، وصدق بوصف الحرام بتلك الواسطة، إيه، فيقول النبيذ يعني مسكر. صدق العقل بوجودها في النبيذ، هي هذه الواسطة سننسبها للنبيذ وننسبها للحكم، فيكون هي الواسطة هي الرابط بين المفردين. وصدق بوصف الحرام في تلك الواسطة فيقول النبيذ مسكر، هذه المقدمة الأولى. فيقول نعم، العقل سيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. ثم سننتقل للمقدمة الثانية الكبرى، فيقول وكل مسكر حرام، كل مسكر حرام، فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك له بالسماع يعني بالنص بالدليل، فيلزم التصديق يعني عندئذ بأن النبيذ حرام. هذا هو المقصود، يقول كيف وصلنا للنبيذ حرام؟ بهذه الطريقة، أنك تأتي بواسطة تربط بين المفردين فيصدق العقل. فإذا قلت النبيذ مسكر، قبل النبيذ مسكر ثم قال كل مسكر حرام، ترى لما يقول كل مسكر حرام أدخل النبيذ، مدام قال النبيذ مسكر فهنا قال كل مسكر، يمكن أن يقول كل مسكر ومنها أو ومنه النبيذ حرام، ظهرت النتيجة النبيذ حرام. طيب أكمل يا شيخ. قلت من القائل؟ هو محمد بن أبي الفتح البعلي، البعلي المؤلف، وهذه من زياداته وزياداته قليلة في الكتاب. هذا الكلام الآن الذي ذكره زيادة على الروضة لم يذكرها صاحب الروضة. طيب تفضل. ومما تدعو الحاجة إلى ذكره هنا شروط النقيض. شروط النقيض، انتبهوا، وهذه شروط النقيض ترى معروفة يعني بالعقل معروفة، بس هو لما ينص عليها يسهل على الإنسان الوصول لها، لأن من لم يعرفها يظن كثيرا مما ليس بمتناقض متناقضا، وهي ستة. انتبهوا معي، شروط النقيض اللي نقول هذان متناقضان وبالتالي إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر أو انتفى أحدهما ثبت الآخر، يقول أحيانا يحصل لبس فيظن الشخص شيئان فيظن أو يرى شيئين فيظنهما متناقضان وليس بمتناقضان. طيب فالشروط ستة. الشرط الأول اتحاد الموضوع، اتحاد الموضوع، عرفتوا شو الموضوع؟ المبتدأ. مثل لما يقول العالم ممدوح والعالم مذموم، هل هذا تناقض؟ يقول لا، إذا كان المقصود العالم بالشريعة ممدوح والعالم بالسحر مذموم إذن لا تناقض. قال فالعالم بالشريعة ممدوح والعالم بالسحر ونحوه مذموم، إذن متى يكون التناقض؟ إذا اتحد شيء واحد، العالم بالشريعة ممدوح والعالم بالشريعة مذموم، لا هذا تناقض. أما هذا أطلق على شخص وذاك أطلق على الثاني. الثاني اتحاد المحمول اللي هو الخبر. نكرر، نرجع للأول، هو في الأول قال اتحاد الموضوع، وقلنا إيش المبتدأ، لما قال العالم ممدوح والعالم مذموم لابد أن يكون الموضوع اللي هو العالم ها اللي في الأول والعالم المذموم واحد، فإذا أراد في الأول العالم بالشريعة وفي الثاني العالم بالسحر، هل اتحد الموضوع؟ ما اتحد الموضوع، واضح الصورة؟ لأن الممدوح صاحب الشريعة والمذموم صاحب السحر أو غيره من العلوم، كذلك لابد أن يتحد المحمول اللي هو الخبر. فعندما يقال العالم قديم بمعنى متقدم، مو بمعنى أنه غير مخلوق، والعالم ليس بقديم بمعنى أنه مخلوق ومحدث، هل هنا تناقض بين الخبر والخبر؟ واضح، هذا هو. وعندما يقال عالم قديم والعالم ليس بقديم، فالعالم قديم بمعنى متقدم، كقوله تعالى كالعرجون القديم، إذا لا يكون تناقض. لكن لو واحد قال العالم قديم يقصد أنه غير مخلوق، والعالم ليس بقديم يقصد أنه مخلوق، هذا التناقض، لأنه اتحد في المحمول. الثالث، الاتحاد في القوة والفعل. أحيانا تكون الجملة متشابهة لكن الخلاف في القوة والفعل. لو قلت لك زيد كاتب ثم قلت زيد ليس بكاتب، هل هذا تناقض؟ إذا كنت أريد في الصورتين الفعل أو القوة فهذا تناقض، لكني إن كنت أريد بالأول بالقوة والثاني بالفعل، وتقول طيب وش هو القوة وش الفعل؟ أنا عارف، لكن أحسن خليكم انشد الانتباه عندكم. كقولك زيد كاتب وزيد ليس بكاتب، في الأول أقول كاتب بالقوة، ما معنى بالقوة؟ يعني عنده القدرة على الكتابة، وأي إنسان يمكن أن يتعلم الكتابة، فهذا يسمونه بالفعل، بالفعل بالقوة عفوا، بالقوة القريبة من الفعل، يعني بالأهلية، أنه مؤهل لأن يكون كاتبا. وفي الثاني قلت زيد ليس بكاتب بالفعل، يعني لا يحسن الكتابة، هل صار تعارض تناقض بين الاثنين؟ الجواب لا، لأني أطلقت في الأول وأردت القوة، والثاني نفيت وأردت الفعل، إذن لا تناقض. لكن لو أراد في كليهما القوة تناقض، أو في الاثنين الفعل تناقض. الرابع، الاتحاد في الجزء والكل. اللي عنده في نسخته الحد يصححها. الاتحاد في الجزء والكل، مثل إيش؟ الزنجي أسود ثم والزنجي ليس بأسود. طيب هذا تناقض ظاهره، نعم في حالة سيكون كذلك، في حالة لن يكون. قال أسود أي أسود الجسم، هذا هو الكل، ليس بأسود الأسنان. يعني عندما يقول جسمه أسود هذا أراد الكل، وإذا قال أسنانه ليست بسوداء أراد الجزء. إذن اختلف الجملتان الآن مختلفة، الاختلاف بينهما بالجزء والكل، إحداهما أطلقت على الكل والثانية أطلقت على الجزء. لكن لو أريد بالجملتين الجزء تناقضت، أو الكل تناقضت. الخامس، الاتحاد في الزمان. اقرأ يا شيخ. كقولك العالم حادث. إيه؟ العالم ليس بحادث. طيب كيف؟ أي العالم حادث عند أول وجوده. إيه؟ وليس بحادث قبله ولا بعده. هذا هو، إذن الكلام مختلف زمانا. الذي قال العالم حادث أراد عند أول حدوثه، والعالم ليس بحادث أراد بعد ذلك أو أراد قبل أن يحدث، فيقول ليس بحادث. طيب إذن اختلف الزمن. السادس، المكان. كأن تقول زيد في الدار أو زيد ليس في الدار. أيوة، كيف؟ أي في داره، ليس في دار ولده ولا غيرها. أيوة، ليس في الدار أي في داره، زيد في داره وليس في دار ولده. عندما قال زيد ليس في الدار يريد دار ولده، وعندما قال زيد في الدار يريد داره ولا غيرهم. إذن يعني باختصار، التناقض لا يحصل إلا عند اتحاد الموضوع والمحمول والقوة والفعل والجزء والكل والزمان والمكان، إذا اتحد في هذه كلها صار تناقض. أما إذا حصل بينها عدم اتحاد خرج عن التناقض، مع أن الصورة الظاهرة أنه تناقض. ثم قال، قال رحمه الله: في القضية المناقضة التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه، بحيث لا تختلفان إلا في تبدل النفي بالإثبات فقط. أي يقول هذا هو التناقض، القضية المتناقضة حقيقة، اللي ما في فرق في معنى الأولى ولا عن معنى الثانية، والفرق بينها في الإثبات والنفي. طيب قال: ما أثبتته الأولى بعينه، القضية المناقضة التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه، نفت عين المثبت في الثانية. أظن كلام واضح، بحيث لا يختلفان إلا في تبديل اللفظ، تبديل النفي بالإثبات فقط، هذا هو التناقض. طيب نكمل، بسم الله. قال رحمه الله: فصل. أيوة، هذا الفصل في بيان المقدمات، معرفة المقدمات. نحن قلنا إنه البرهان إما يكون يقيني أو ظني أو كذا. طيب، وفائدة هذا الفصل معرفة المقدمات اليقينية التي توصل إلى نتائج يقينية، ومعرفة المقدمات الظنية التي توصل إلى نتائج ظنية. بدأ المصنف أولا اليقين، أكتب قبلها واحد، هذا الأول اللي هو اليقين، تفضل. قال: اليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح، بحيث لو حكى لها صادق لم يتوقف خلافه. زيدوا كلمة خلافه، سقطت منها، هي موجودة في المخطوطة. أيوة، بحيث لو حكى لها صادق خلافه لم يتوقف في تكذيبه. خلاص، اليقين ما هو؟ أن تذعن النفس للتصديق، واحد، للتصديق به وتقطع به، وتقطع بأن قطعها به صحيح. طيب إيش يثمر هذا؟ يثمر هذا أنه لو حكى لها صادق، مش كاذب، صادق، خلاف ما أيقنته تيقنته، لو حكى لها صادق خلاف ما تيقنته كذبت هذا الصادق. واضح اليقين؟ مثل الذي تراه بعينك، فلو جاءك أصدق الناس من المعاصريك يعني وأخبرك بخلافه لن تصدق، لأن ما رأيته بعينك أصدق من خبر الثقات. ثم قال: قال كقولنا: الواحد أقل من الاثنين. نعم. وشخص واحد لا يكون في مكانين. خلاص، كل هذه يقين، انتقل الآن إلى الظن. اكتب رقم 2، الظن. نعم. قال: فإن صدقت وشعرت بنقيضه أو لم تشعر. صدقت وشعرت بنقيضه، إيش يعني شعرت به؟ هي صدقت، لكن احتمال النقيض وارد عندها، هذا هو شعرت بنقيضه، هذا واحد. أو لم تشعر به، يعني النقيض، لكن لو حكى لها صادق خلافه لم ينفر طبعها منه، يسمى ظنا. إذا المرتبة الثانية الظن، والظن هي تشعر بصدقه، لكن لا على سبيل الجزم واليقين والقطع، لا، يعني احتمال الخطأ وارد، وهذا يصدق على كل أخبار الناس، أي إنسان يأتي ويخبرك بخبر تصدقه، لكن لو جاءك غيره وقال ترى هذا الخبر غير صحيح، يمكن أن تقبل كلام المخالف. ليش؟ لأنه هذا ما هو يقين، بخلاف اليقين لن تقبل مخالف. وطبعا اليقين والظن مراتب. قال المصنف: قال: وله درجات في الميل إلى الزيادة والنقصان لا تحصى. نعم، يعني الظن درجات واليقين درجات. تفضل. قال: ومدارك اليقين 5. يعني ما هي الأشياء التي يثبت بها اليقين؟ هو قال 5 المصنف عليه رحمة الله، ما هي الخمسة؟ تفضل. الأول: الأوليات، هذه تسمى البدهيات أيضا، أولويات أو بدهيات، وهذه تثبت بالعقل فقط. ما هي؟ وهي العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل. خلاص، هذه العقل قطع بها من غير استعانة بشيء، لا حس، يعني ما رأى وشاهد ولا تخيل. مثل إيش؟ تفضل. كعلم الإنسان بوجود نفسه، هذا ما يحتاج أن يرى بعينه أو كذا، هذا يشعر بوجود نفسه. طيب، وأن القديم ليس بحادث. القديم ليس بحادث، القديم غير المخلوق، ما هو، فهذا يعرفه بعقله، ما يحتاج إلى أن يجد لذلك شواهد. طيب، واستحالة اجتماع الضدين. خلاص، هذه الأوليات، هذه البدهيات، وهي عقلية فقط. الثاني المشاهدات الباطنة، هذه تسمى الوجدانيات أيضا، هذه من أسمائها، والمقصود بها هذه تعرف بالحواس الباطنة، واكتبوا جنبها بالحواس الباطنة. طيب، مثل إيش؟ كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه، نعم، وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليست له الحواس الخمس. هذه لا تعرف بالحواس، كونك جائع أو عطشان هذه تشعر بها، هذه مشاهدات باطنة تشعر بها، لكن ليس بالحواس، وإنما هي بحواس باطنة وليس بالحواس الظاهرة. طيب، قال فليست حسية ولا هي عقلية إذ تدركها البهيمة. نعم، حتى هذه ما نقول تثبت بالعقل، هذا إحساس داخلي. طيب، لكن الأوليات لا تكون للبهائم. طيب، الأوليات لا تكون بالبهائم لأنها تحتاج عقل، والمشاهدات الباطنة تدركها البهائم، تعرف البهيمة تعرف أنها جائعة وأنها عطشانة. الثالث المحسات الظاهرة، يعني المحسوسات، وهذه تكون بالحواس الخمس، طريقها الحواس الخمس. تفضل. وهي المدركة بالحواس الخمس، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس. نعم. فالمدرك بواحد منها يقيني كقولنا، نعم، الثلج أبيض والقمر مستدير، وهذا واضح. طيب، يعني الشيء الذي تراه بعينك فهذا يقيني بشرط أن تكون رؤيتك صحيحة، ولذلك قد يعرض لهذه الحواس قد يعرض لها شيء من الغلط، فإذا كان احتمال الغلط موجود فإذا هذه ليست يقينية. قال لكن يتطرق الغلط إليها لعارض أو لعوارض، في المخطوطة لعوارض، نعم، كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد أو قرب مفرط. نعم، البصر يحصل فيه الغلط إذا كان هو ينظر شيء بعيد فرأى شيئا ممكن يكون أخطأ، أو لقرب مفرط قريب جدا فأخطأ، أو ضعف في العين أو خفاء في المرئي، يعني ضعف في البصر أو المرئي في ظلام، مثلا شخص واقف في الظلمة فنظرت إليه فلم تره تماما فظننته فلان وليس بفلان، هو ذا حين مثل بإيش؟ قال لبعد أو قرب أو ضعف أو خفاء، أربعة أمثلة. ولذلك قال ولذلك يرى الظل ساكنا وهو متحرك. نعم، إذا هذا يرى لكنه لا يرى. الرابع التجريبيات، التجريبيات هذه تعرف بالعقل والحس مع التكرار، العقل والحس يجتمعان والتكرار. طيب، اقرأ مثل إيش؟ ويعبر عنها باضطراد العادات. نعم، هذا اسم آخر. إيوه، ككون النار محرقة. إيوه، والخبز مشبعا. إيوه، والماء مرويا. إيوه، والخمر مسكرا. نعم، والحجر هاويا. طيب، هذه يقينية صح؟ طيب كيف؟ هي من أي اليقينيات؟ ممكن تقول هذه بالمحسوسات صح؟ يقول لا المصنف، لا، ما هي بالمحسوسات. تفضل. فهي يقينية عند من جربها وليست بحسية، ليست محسوسة. لماذا؟ لأن الحس شاهد حجرا، لأن الحس شاهد حجرا يهوي بعينه. أيوة، الحس شاهد حجر يهوي بعينه، وشاهد ثاني يهوي بعينه، وشاهد عشرة. طيب، رقم 11، الحجر رقم 11 ما شاهده، يمكن هذا الحجر لا يهوي. فهمتوا؟ طيب، قال أما أن كل حجر هاو فقضية عامة لم يشاهدها. نعم، لم يشاهد كل الأحجار وهي تهوي. طيب، وليس للحس إلا قضية في عين محددة، يعني في حادثة محددة معينة. إذن كيف عرفنا هذه؟ قال بالعقل مع الحس والتكرار، فلما تكرر هذا فهم العقل أن هذا الحجر إذا تركته هوى. الخامس المتواترات. أيوه، كالعلم بوجود مكة وبغداد. المتواترات يعني الأخبار التي أخبر بها عدد كبير يستحيل عليهم الخطأ والكذب، وهذه تعرف بالعقل مع السمع، العقل والسمع. طيب، العقل كيف والسمع كيف؟ السمع لأنه سمعت خبرا عن عدد كبير من الناس، هذا السمع. العقل أدرك أن هذا العدد الكبير يستحيل عليهم الكذب. قال المصنف وليس بمحسوس. أيوه، إنما للحس أن يسمع. أيوه، وأما صدق المخبر فذلك إلى العقل. طيب، فهذه الخمسة مدارك اليقين. طيب، بقي شيئان هي يتوهم أنها يقين وليست بيقين، نقرأها بسرعة. فأما ما يتوهم أنه منها وليس منها يعني من اليقين وليست من اليقين، فمنها الوهميات. إيش الوهميات؟ المصنف ما شرحها، هي ملازمة المحسوسات المألوفة، فكل ما خالفها ترد، هذا وهم. إنك أنت تحكم على شيء بشيء آخر محسوس مألوف عندك، فبالتالي تهم يعني من الوهم أن تحكم عليها. مثل أن تقول كل موجود له جهة، أنت ألفت هذا، لكن لا يلزم أن يكون في كل شيء له جهة. الثاني والمشهورات. المشهورات ما هي؟ المشهورات ترى من اسمها، أحيانا يكون هناك كلام مشهور أو جملة مشهورة أو قاعدة مشهورة انتشرت وقالها أناس كثير فتعتقد أنها يقين وهي ليست يقين، أو قالها أناس أفاضل فتعتقد أنها يقين بسبب أنها قالها الأفاضل وهي ليست بيقين، إن هذه يتوهم أنها كذلك وليست كذلك. قال والمشهورات وهي آراء محمودة توجب التصديق بها، إما إيه توجب التصديق لكن هي ليس بالضرورة صادقة، قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. إيوة، إما بشهادة الكل أو الأكثر، أو الأكثر أو جماهير الأفاضل. يعني كيف ثبتت عندك؟ شهادة الناس كلها أو أكثر الناس أو الأفاضل. طيب كقولك الكذب قبيح، هذا انتشر عندك، الكذب قبيح، هو صح قبيح، بس أنت تيقنت ذلك كيف؟ بالشهرة. أيوة، وكفران المنعم وإيلام البريء قبيح، يعني كل هذه قبيحة. طيب، وشكر المنعم وإنقاذ الهالك حسن، هذان شيئان، شكر المنعم حسن وإنقاذ الهالك حسن، كل هذه مشهورات. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.